ومن ولي أشرفك من إجماع الناس عليهم ويراهم به فهو أمين به ولا شيء لأحد جديد أبدا ولا يرى أن عليه أن فرحا كان أو فاجرا والحج والغزو مع الناس ماضي وصلاة الجمعة خلفهم دائرة ويصلى بعدها ويصلي بعدها فترة العادي يصير بين كل العدو هذا قال نحن أبو محمد طبعا أنا أتى من المسعى على حديث في الدرس الماضي قالوا قد تقول لله من فاجر هذا طبعا حديث وارد من أول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أن من حيث المد فالأمر في تفصيل يعني يصلي خلف الفاجر إذا كان هو الإمام الأعظم أو كان نائبا عن الإمام يؤم الناس نيابة عنه يعني مثلا لو أن مخلوقة أمر على الناس أميرا وهذا الأمير لا يمتنع أن يصلي للناس بوجوده إلا هو الذي بقي يصلي للناس ذاته فإن ثبت لك أن هذا الإمام الذي يصلي بالناس قد ارتكب شيئاً يعني مفسقاً وصار في فاسقاً ضالاً ففي هذه الحالة لا يجوز لي أن أتخلف عنه لماذا؟ لأنه إمام قد علم إمام عام فلا يجوز أن أخالفه ونصلي فيه في مسجد آخر إن تيسر أن أتخلف الصلاة خلفه دون أن تثير فتنة أو إشكالاً بين الناس أو أن ينتبه إلى هذا الفعل فيعني يقتضي فيه أهل الفتن والضلال فيثيرون بسبب ذلك فتنة بين الناس في هذه الحالة لا يجوز ينبغي أن يصلي خلفه وصلاة جائزة في كل حال يعني صلاة جائزة على كل حال فأما إن كان الإمام الذي يصلي للناس هذا نفسه يعني بناه الناس في حيهم و الأمير العام يعمل أنهم قد بنوا في المسجد وأنهم قد عينوا بأنفسهم إماما راتبا منتهيا وثبت لي أن هذا الرجل صلاة خلفه أو عدم صلاة خلفه كلاهما صيام في هذه الحالة ثبت لي أنه يعني قد ارتكب شيئا مفسقا أو صار به مبتدعا هذه الحالة ليست مصلحة هذه الحالة لا يمكن أن صلي خلفه لكن يلزمه ان يصلي خلفه اذا كان اماما عاما اذا كان اماما معينا من قبل الامام العام في هذه الحاله لا يجوز فيها من تطرفه واذكر ما قال عثمان رضي الله تعالى عنه حينما حوصر يوم الفرق و يعني هذا ايضا يعني لم اذكرها في الدرس الماضي لما جاء بعض الناس فقال له يعني يصلي لنا أنا أنت إمام عنا ويصلي لنا إمام فتنة طبعا إمام من ضمن الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه يعني ماذا قال له؟ يعني عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة راشد إمام الأمة العام محصور في باله الطبيعي أن يكون هو الذي يصلي للناس لكن يصلي للناس إمام رغم أمورهم إمام فتنة فماذا قال عثمان رضي الله تعالى عنه؟ قال له يا ابن إن هذه الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإن أحسنوا فأحسن نعم وإن أساءوا فاجتهد بسببها يعني عثمان رضي الله عنه حتى وهو محصور في حديث على شرح الكلمة يعني أما أنا فقط خسرت وانتهى الأمر أما أنت فإذا اختلفتم من بينكم خرجت طريقة أخرى تتبنى راجع آخر فيختلف الناس فيما بينهم وهو كان يعلم يقينا انه سيقتل سيقتل فحسب حسب الامر يعني ان كان قتلي تصان به دماء المسلمين فاعلم عنا ارضى بذلك الامر لكن ان تصر على الارض وعلى ان يعني تقاتل هؤلاء الناس وتربي دماء المسلمين في هذه الحاله يعني عثمان رضي الله عنه قدم المصلحه العامه على نفسه وليس ذلك من الجبن بعض الناس للاسف اتهمهم بالجبن لا والله لم يكن جبانا ابدا بل كان حوله كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه الحمايه والدفاع والقتال ولو فرض ذلك باشاره لا قتل من ولد عبد الحكيم زبيد بن عوام، علي بن ابي طالب، طلحه بن عبيد الله، ابو هريره، ابن عمر، ائمه مصاحب اصحاب كانوا معه في الدار، فكان يحكم عليه من كان منكم يرى ان هي عليه طاعه فليقتل. لماذا؟ لانه علم انه سيقتل لكن ابى يسلم ما له من خمسه. لماذا؟ لان الحسن اخبره ان الله يعني سيقمصك خميصا فان ارادوك على خدعه فلا تخلعه. اذا هو يطبق هذه الايه وامره من جهه يعني لا اخلع نفسي ما استفعلتم، لا اخلع نفسي لانكم على الضلال المبين وانا على ثقه مما انا عليه. طيب نوع الحل لا يخلع نفسه، فان دافع اريقت الدماء ولا بد من ذلك الامر فحسم الامر. اما الخلع فلا، واما اريقت الدماء فلا غير. فوازن بين امرين، فان كنت يعني احسن الامر بان تقتل ويجتمع المسلمون على كلمه السواء فالحمد لله. فطبعا هذا ليس جبنه بل هذا هذه قمه الشجاعه، رجل يستقبل القتل بهذه الطريقه وبامكانه ان يحيط به الصحابه رضي الله عنهم ويجتمع ثلاث مؤلفه، كان بامكانه ان يسحر هؤلاء الخوارج في ساعه من النهار، لكنه حفر على وحدة المسلمين وعلى دماء المسلمين ان تراه في هذا السبيل. فاستقبل القتل بشجاعه وثبات وقوه ويرد على هذا الرجل فيقول له يا ابن اخي ان هذه الصلاه من احسن ما يعمل الناس، فان احسنوا فاحسن معه واذا ساووا فاجتنب. اذا لعلي مره عثمان رضي الله تعالى عنه كان احرص ما يكون على وحده الكلمه. قال والحمد لله مع الإمام الماضي وصلاة الجمعة في خلفهم جائزة ويصلي بعدها ست ركعات، طبعا أصلا هذا لا يكون السنة، السنة إما يصلي أربعة إما يصلي اثنتين، يفصل بين كل ركعتين هكذا قال أحمد بن حنبل. طبعا هذا من باب الإيه؟ من باب الأفضل والأحسن أيضا أن يفصل بين كل ركعتين إن كان سيصلي أربعة. قال والخلافة في قريش إلى الناس العشية المهجرة عليه السلام، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عشرة المسلمين وخالف الآثار وميزته ميزة المجاهدين. وميزته ميزة المجاهدين ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم والإنجاب، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتابه بن فريد وإن كان عبدا حبشيا. يعني أيضا علقت على هذه الدنيا بأن من شروط صحة الخلافة والإمامة الحرية، يعني لا يجوز عنك أن يكون إماما على الناس، يعني أيأمر سيده أم أن سيده ولا يأمره؟ يعني لو تصورنا أن هذا العبد سيكون هو الإمام الأعظم للأمة، إذا جاء سيده من الذي يأمر الآخر؟ أيأمر سيده الذي يتبعه؟ أم سيده هو الذي يرد له الأمر؟ انظر سبحان الله، هذا يعني من الذي صلى يؤكد تأكيدا بالغا على انه لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين مهما بلغوا في الظلم، حتى وان وصل الى هذا الكرسي بالغلبة والسلاح، حتى وان وصل اليه وان كان اهلا للمسلمين، حتى وان كان عبدا حبشيا. ما الذي كان عليه ان يفعله ان يسمعه؟ مع انه لا يستحق ليس مؤهلا انما اصلا، لكن يلزم ان يسمع ويطيع. طبعا هذا باعتبار النظر الى المآل، والا فباعتبار الحال لا يجوز، لاهل الحج والعقد ان يختاروا عبدا حتى ولو كان من اعمل اهل الارض، لا يجوز ما دام عبدا لا يجوز ان يكون اماما على الناس. هذا في مرحله الاختيار، اما في مرحله الاضطرار وصل وانتهى الامر ماذا نصنع؟ نقول لا انت عبد ينبغي ان تتنحى والا لا، ينبغي ان تسمع وان تطيع الا ان يكشف الله عز وجل عن ذلك الثلاث. هذا لا ان يحكم الامه عبد، فلا يجوز ان نخرج عليه لانهما خرجت امه قبل في زمن من الازمنه الا وترتب على خروجهم من الشر ما الله يعلم. قال وذلك قول رسول الله صلى الله البشرية تصبح وإن كان عبد هذا الشيء. وقوله الأنصار اسم حسب القوم على القوم، وليس من السنة قتال الكفار فإن فيه فساد الدين والدنيا. هذا طبعا يعني ملخص يعني إذا ذكرناه في كتاب الإمام. قال أبو سلمة الجرمهاري رحمه الله في فقرة 33: ويحل قتال الخوارج إذا عذروا المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. ويحل قتال الخوارج إذا عذروا المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. فطبعا يعني هذا يجب إن كانت هناك قدرة يجب أن يقاتل هؤلاء، وليس له يعني هذا الذي تصدر لقتاله، وليس له إلا ترقبه أن يقتله ولا يجلس على جريحه ولا يقتل بيئه ولا يقتل أسيره ولا يقتل مدبره. طبعا هذه أحكام تتعلق في الباب، هو سبق الكلام على ذلك في دروس الماضية. لكن يعني أذكر قليلا قليلا، لو أن الخوارج غلبوا على بلد الناس، لو أن الخوارج غلبوا على بلد الناس، ما العمل؟ في هذه الحالة إن كان لا يمكن أن نخرج، فهو في هذه الحالة يسمع ويطيع، لأنهم وصلوا إلى حكم هذه البلد بالغلبة. وإلا فليس من العقل وليس من الحكمة أن ينشئ فرقة أخرى تقتل هؤلاء الخوارج، لأن هناك الإمام هو الذي يقابل بذلك الأمر. الإمام الذي خرج عليه هؤلاء الخوارج هو الذي يقابل بذلك الأمر وليس عنده، يعني يأتي يجمع حوله جموعا فيقاتل. أقول له يعني علامة صفات هؤلاء الناس أن تكون أنت حاكم هذا البلد، أو لأنك ترد الأمر إلى الأمين العام، لماذا صفات هؤلاء الناس؟ إن كان يقاتله ليكون هو الأمير فقد زاد الطين بينا. ما الذي تبناه؟ قلنا نسمو لخروج واحد فقد خرج اثنان، فما فائدته؟ وإن كنت تتقاتل هؤلاء بعقل عن بلد لاجل أن ترد حكم هذا البلد إلى الإمام العام، هل إذا كان ذلك بنور وبأمر منه وبأن تكون مخوضا منه؟ مثلا ليست يعني هجلة، يعني ليست فوضى، يعني يفعل ما شاء، يفعل من شاء ما شاء، ولكن إن كنت تريد أن ترد الأمر إلى نصابه فلا بد أن يكون بحقوق إلى الإمام العام. إن كنت تريد أن ترد الأمر يعني في هذه البلد مخصوصا لك لشخصك فلا يجوز لك أن تفعل، يكون هذا أمرا ذاتيا وخارجا ويكون إماما لأنك الفتنة والضلال. فالذي يرى الفتنة يعني أن لا يحتمل أن يبقى في حكم هؤلاء الناس يلزمه حينئذ الخروج عنهم وليس عليهم، يلزمه الخروج عنهم وليس عليهم. وهذا الشيخ ابن احمد رحمه الله تعالى في نسائل ابن حزم المغولي وسئل عن الخوارج صالحهم يسمون على شكل الضياع يعطونه اياهم، قال لا يعطوا شيئا يعينونهم على المسلمين. يعني انهم الخوارج خرجوا على بلد الناس فصالحوا اهل هذه البلد على ان يتركوهم، لكن في مقابل ان يعطوهم ما يحتاجون اليه لقتال المسلمين. هذه الحاله لا يمكن ان تقصر. لماذا؟ يعني اجل ان تحقق مصلحه لنفسك لئلا يدخلك الغرب، تعطيهم هل يعينهم على ان يقاتلوا المسلمين الاخرين في البلاد الاخرى؟ هذا لا يمكن. طيب يقول لا يعطوا شكرا يعينونهم على المسلمين، فان استطعت ان تخرج من تلك البلده فقل. يعني مثلا يقول لك اعطينا زكاه المال، اعطينا زكاه كذا وكذا، هذه حالة لو أعطاها هذه الزكاة سيتقوون بهذه الزكاة على حساب إن استطعت أن تخرج من هذه البلد فإن كان لا يستطيع وسيخرجون البلد ويخرجون الأبياء يعني ينهبون الأموال في هذه الحالة يكون مضطرا لأن يعطيهم ذلك أموالهم سيسكنون فهذا يتم أيضا من المسألة يعني الأمر يعود من هذا إلى المصالح والمسالة يعني الإسلام ذات الحكم لا يجوز بين حكم الأحرار لكن الحال يعني بلد فوق الطاقة حين ينظر في سوء اللغة ما الذي يجوز أن يفعل إثنان هذه يعني أنت مجبر أنت مخير أنت مجبر الآن ولا بد من وقوع شر الناس هذه الحالة نرتكب أقل شر ممكن وأقل مفسدة ممكنة هذا هو الحكم المسلم للناس في مثل هذه الحالة قال وعلم رحمك الله أكرم الأرضاعة لتشهد في معصية الله عز وجل طبعا نذكر في هذا الأمراء والعلماء وكل الناس لا يصنع للخلق كائنا ما جاء في معصية الله إلا من الطاعة تكون في المعصية وأذكر كلاما مهما جدا للإمام الألباني رحمه الله تعالى قاله مشكلة صحيحة جاء يعني قبل أن في مسائل اسمهان الحلاجة اللي قرأته الصفحة 125 الصفحة 125 كلام من الشيخ الألباني مشكلة في سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الأول في الصفحة 352 يعني هو يعلق على الألفاظ والطرق الواردة في حديث لا طاعة لوصوص في معصية الخالق ذكر كلاما مهما جدا قال وفي الحديث فوائد كثيرة أهمها أنه لا يجوز إطاعة أحد في معصية الله تبارك وتعالى سواء في ذلك الأمراء والعلماء والمشايخ ومنه نعلم ضلال طوائف من الناس الأولى بعض المتصوفة الذين يطيعون شيوخهم ولو أمروا بمعصية ظاهرة بحجة أنها في الحقيقة ليست بمعصية وأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد وأعرف شيخا من هؤلاء الشيخ الألباني ولا يتكلم وأعرف شيخا من هؤلاء نصب نفسه مرشدا قص على أتباعه في بعض دروسه في المسجد قصة خلاصتها أن أحد مشايخ الصوفية أمر ليلة أحد مريديه بأن يذهب إلى أبيه فيقتله على فراشه بجانب زوجته فلما قتله عاد إلى شيخه مسرورا لتنفيذ أمر الشيخ فنظر إليه الشيخ وقال أتظن أنك قتلت أباك حقيقة إنما هو صاحب أمك وأما أبوك فهو غائب ثم بنى على هذه القصة حكما شرعيا بزعمه فقال إن الشيخ إذا أمر مريده بحكم مخالف للشرع في الظاهر أن على المريد أن يطيعه في ذلك قال ألا ترون إلى هذا الشيخ أنه في الظاهر أمر الولد بقتل والده ولكنه في الحقيقة إنما أمره بقتل الزاني بوالدة الولد وهو يستحق القتل شرعا طبعا علق الشيخ بقوله ولا يخفى بطلان هذه القصة شرعا على وجوه كثيرة أولا أن تنفيذ الحد ليس من حق الشيخ مهما كان شأنه وإنما هو من حق الأمير أو الوالي ثانيا أنه لو كان له ذلك فلماذا نفذ الحد بالرجل دون المرأة لماذا نفذ الحد بالرجل دون المرأة ثم من أين له أن هذا الرجل كان محصنا حتى يحكم عليه بالقتل قد يكون غير محصن فبالتالي يجلد فمن أين علم هذا التفصيل فقال وهما في ذلك سواء يعني لماذا نفذ الحد بالرجل دون المرأة بل الأولى بالقتل المرأة من الرجل، لأنه علم يقينا أن هذه المرأة متزوجة محصنة، وأما هذا فالأمر يحتمل هذا وهذا، فمن الأولى أن يقام عليه الحد ابتداء؟ المرأة، لكنه قام الحد على الرجل دون المرأة، فنسأل الله السلام. قال ثالثا أن الزاني المحصن حكمه شرعا القتل رجما وليس القتل لغير الرجل، يعني لا يجوز للزاني المحصن أن يقتل رميا بالرصاص أو بالشمس أو بأن يترك حتى يموت جوعا وعطشا، لا، يقتل بالرجل رجلا كان أو امرأة ما دام محصنا، هذا هو الرجل الشرعي. لكن نعوذ بالله من نظر الجهل، الأعجب من هذا ليس في الشمس، الأعجب من هذا يعني في هؤلاء الناس الذين أنا أشك أنهم من زي هذا أصلا، يعني سبحان الله، بشر عندهم هذه العقول. الشيخ يقول لو إذا أشتغل له أو في الأمة يفعل دون أن يراجع الشيخ في شيء، وهو يفعل هذا لأنهم يعتقد أن مراجعة الشيخ كفر، يعني هم يعلمون أتباعهم ما يقولون لهم كن بين هذا الشيء كالملك بين هذا المغسل، طاعة الناس مطلقة، كن بين هذا الشيء سيئة كالملك بين هذا المغسل، ويقولون من اعترف انضرب ومن باح راح، يعني من باح راح ومن اعترف انضرب، يعني من أنت حتى ترد على الشيخ شيئا معينا، هذا مخوف من عند الله، لا نرد عليه شيئا، إذا فكرت أن ترد عليه شيئا خرجت من الملة، وطبعا هو يخاف أن يصنع، فماذا يصنع؟ لا بد أن يفعل هذا الأمر ليتقرب إلى شيخه ثم إلى ربي عز وجل بذلك الأمر. قال ومن ذلك يتبين أن هناك شيخ قد خالف الشرع من وجوده، وكذلك شأن ذلك المرشد الذي بنى على الفقه بما بنى من وجوب طاعة الشيخ ولو خالف الشرع ظاهرا، حتى لقد قال لهم إذا رأيتم الشيخ على عرف صليب فلا يجوز لكم أن تنكروا عليه، ومع وضوح بطلان مثل هذا الكلام ومخالفته للشرع والعقل معا، نجد في الناس من ينطلي عليه الكلام وفيهم بعض الشباب المثقف، فعلا تجد بعض المثقفين بعضهم لواء في الجيش او في الشرطه، بعضهم نشط دكتور مهندس طيار، يا سبحان الله، اما لكم عقول؟ اما لكم عقول؟ والله ان الاطفال الذين يعني قاربوا سن التمييز لا يدركون فظاظه وبشاعه هذا الامر، لو ذهبت الى طفل قارب التمييز وقلت له اقصر اباك وانا اعطيك كذا وكذا من المال، لا يفعل هذا الامر، يدرك ان هذا باطل، هذا لا ينبغي ان يكون اصلا، فسبحان الله تعجب ان هؤلاء يعني ينتمي الى طرقهم بعض من ينتمون الى قدر عال من الثقافه. قال الشيخ الباني ولقد صارت بيني وبين احد مناقشه حول تلك القصه، وكان قد سمعها من ذلك المرشد وما بنى عليها من حكم او وما بني عليها من حكم، ولكن لم تجد المناقشه معه شيئا، وظل مؤمنا بالقصه لانها من باب الكرامات في زعمه، هذا من الكرامه. قال وانتم تنكرون الكرامه، يعني هو ينكر على الشيخ الباني هذا الامر، يعني هو يؤمن بان هذه كرامه، وانتم لا تصدقون القصه باعتبار انكم تنكرون الكرامات الرسول، يعني سبحان الله انقلب الامر اصبح ولم ينكر على الشيخ الباني هذه المساله. قال ولما قلت له لو ان رأيت شيخك بقتل والد الله فهل تفعل؟ فقال انني لم اصل بعد الى هذه المنزله. ما شاء الله، يعني لا يصل الى منزله هذه الكرامه، اذا هذا الذي قتل والده هذا قد وصل الى منزله عليا، اما هذا يعني سبحان الله، انظر هو في الحقيقه والله لا يفعل هذا الا لانه لا يجب على ان يفعله، لكن يتستر بستر ايه؟ بستر ان هذه المنزله لم يصل اليها بعد، هذه كرامه عليا ومنزله عظيمه جدا في الدين ما وصل اليها بعد، حتى يعني لا تستعجل علي حجة. فإن قلت له لو أمرك الشيخ بأن تفعل هذا أتفعل؟ يقول لك لا لا لا أفعل. هو بالحق لا يمكن أن يفعل ولا يجب على أن يفعل، لكن يريد أن يلبس الأمر أو يعني أن يلبسه ثياب إيه؟ ثياب الطاعة أيضا. يعني ما كان للشيخ أن يأمره بذلك لأنه قد وصل إلى هذه المنزلة بعد. قال الشيخ فسبا لإرشاده يؤدي إلى تعطيه العقول والاستسلام للمطيعين إلى هذه المنزلة، فهل من عذر بعد ذلك على من يصف دين هؤلاء بأنه أكل الشعوب؟ قال الطريقة الثانية وهو المقلدة الذين يكثرون أسماع كلام المذهب على كلام النبي صلى الله عليه وسلم معه ومن سيؤخذ منه. فإذا قيل لأحد مثلا نفسه لسنة الفجر بعد أن أقيمت الصلاة لأهل النبي صلى الله عليه وسلم صراحة لا تؤخذ، وقال المذهب يجيد ذلك وهكذا. إذا هذه الطريقة الثانية الأولى الذين يقلدون مشايخ الصوفية تقليدا أعمى، والطريقة الثانية الذين يقلدون علماء المذاهب تقليدا أعمى. يعني حتى إذا كنت لو قال البخاري في الصحيح وأتى بذلك ابن عمر وفلان وفلان وفلان من الصحابة هذا يتعارض مع نفسه. الطريقة الثالثة وهم الذين يرسلون ولاة الأمور فيما يشرعونه للناس من نظم وقرارات مخالفة للشرع كالشيوعية وما شابهها، وشرهم من يحاول أن يظهر أن ذلك موافق للشرع غير مخالف له. وهذه مصيبة شملت كثيرا ممن يدعي العلم والإصلاح في هذا الزمان حتى اغتر بذلك كثير من العوام، فصح فيهم وفي متبوعيهم الآية السابقة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نسأل الله الحماية والسلامة، اللهم آمين. طيب طبعا نلاحظ أنه في الطائفة الثالثة نرجع على أنه لا طاعة حتى للأمراء في معصية الله عز وجل، حتى يعلم الناس أن أهل السنة لا يجادلون أحدا في دين الله عز وجل، لا يطيعون أحدا مهما كان حتى لو كان أميرا في معصية الله عز وجل، إنما نطيعهم في المعروف، نطيعهم في طاعة الله عز وجل، نطيعهم فيما ليس بمعصية. حتى يقول الله مثلا يعني مثلا أنا أركب السيارة فلا حرج علي أن أكسر إشارة المرور، فإن كنت لو لك هذا ليس شرعا، يقول لك نعم شرعا يجب هذا الشرع، فإن هذا في جدا أنت تقول هذا ليس شرعا. وهل كانت السيارات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت تعليمة النور والقواعد المنزلة بالطرق حتى لا توجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قديما لا يعرفون الا الجهار والتحليل وهالامور؟ فمن اين جلت القواعد من المرور واحكام المرور؟ هذا كلام لا اصل له ومصلحه، لكن هذا كالله هذا امر وان كان العمل في كل الناس لكن في مصالح او مشكله ليس من حقك ان تكسر اشاره المرور، بل لو رتب الحاكم على ذلك حكما بالسجن والغرامة المالية صارت ملزمة شرعية ولا يكون أحد يمارس ذلك الأمر. لماذا؟ هل هذا الأمر فيه معصية لله تعالى؟ ليس فيه معصية لله تعالى، إذن بدليل أو حتى بكلام عقلي نفهم منه أن مثل هذه الأحكام فيها مخالفة لله تعالى، ليس فيها مخالفة لله تعالى، لأن الأمر تغير وتغير. فلو أننا ضربنا الأمر على الغالب ما الذي يترتب على مثل هذا الامر؟ يعني انت تقتل وتقتل هذا الامر تقوم بهذا الامر، هذا يرى انه طريق مفتوح، فلماذا عقل؟ لا انا اسير كما شاء، لا يستوقفني احد من الناس. اذا فعلت هذا قتلت بعض الضاره واصطدمت ببعض السيارات، الحق بالناس هذا في انفسهم وفي اموالهم هذا لا يجوز. فلو ترك الحاكم الناس على مثل ذلك الامر لعمل فساد الخلق، فاذا اصبح من حق الحاكم ان يتدخل في مثل هذا الامر، وأن يقلل من القوانين ما يضبط حركة المرور ويضمن للناس سلامتا في أنفسهم وفي أموالهم. فإذا حكم بحكم ما في هذا الأمر أصبح لزاما علينا أن نسمع ونطيع. طيب يعد من لم يسمع ويطيع هذا الأمر يعد خارجا عليه؟ نعم يعد خارجا عليه. لماذا؟ لأنه أبى أن يطيعه في ذلك الأمر، لأن الأمر مقيد في المعصية فقط، أننا لا نطيعه في المعصية لكن نطيعه فيما وجبه الشرع ونطيعه فيما ليس بمعصية، يعني نعصيه في جهة ونطيعه في جهتين، نصنع فيه في أمر ثبت لنا أنه معصية لله عز وجل، نطيعه إذا كان قد أمرنا بشيء جاء التنصيص عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله، نطيعه في أمر حتى وإن لم يثبت أنه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صراحة، لكن نطيعه لأنه ليس فيه مخالفة، ليس فيه مخالفة لشرع الله تعالى. هذا هو تفصيل هذه المسألة. قال: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لتعني بما يقدم لك عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليك ذنوبه، ولا تدري ما يكتب له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. قال: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لتدري ما يكتب له عند الموت. نأخذ من هذا فائدة أن من فعل شيئا ما فتردد عليه أنه قتل، هل يجوز أن نجزم بأنه من أهل الجنة؟ هذا لا. طيب رفع طاية الجهاد والتقى الصفان وتساقط القتلى، هل يجوز أن نجزم بواحد معين من هؤلاء القتلى في صف المسلمين أن نقول هو شهيد ونقطع ذلك الأمر؟ هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز لأي حال مع أنه ماذا فرع؟ قاتل تحت راية الجهاد في سبيل الله، أما الراية فلا إشكال، الراية رفعت للقتال في سبيل الله تعالى، لكن هذا قتل تحت هذه الراية، هل نجزم لمن قتل تحت هذه الراية من المسلمين بأنه قد مات شهيدا وأنه من أهل الجنة؟ هذا لا يجوز. طيب فكيف بشهداء التحرير؟ كيف بشهداء التحرير؟ الإمام البخاري يبوب لنا دابا عظيما في التاريخ الصحيح. طبعا انا لا اذكر طبعا ان طبعا الترمذي يعني كانت طبعات ميسره من صحيح البخاري، وان كان يعني اقولها لعل ان توافق طبعا عند احد، المجلد التاسع طبع دار الغد العربي، المجلد التاسع طبع دار الغد العربي، يعني انا عندي هذا الكتاب يقع في 19 مجلدا. اغلب الكتب التي طبعت هذه يعني تقع في 14 مجلدا، يعني في اقل في اكثر يعني قليلا يعني، لكن انا يعني انا اتخيل ان شاء الله بالطبعه التي معي. المجلد التاسع الصفحه 38 قال الامام البخاري رحمه الله: باب لا يقال فلان شهيد. قال: وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله اعلم بمن يجاهد في سبيله، والله اعلم بمن يقلم في سبيله. الحافظ بن حجر يشرح يقول: قوله باب لا يقال فلان شهيد، أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي، وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا. انتبه، من المتكلم؟ عمر رضي الله تعالى عنه يتكلم عن من؟ عمن يقاتل تحت رأي الجهاد، التي أمر برفعها من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يعني إن شاء الله لا شك عندنا أن هذه الراية راية عقدت للقتال في سبيل الله حقا، لا شك عندنا في هذا الأمر. لكن عمر رضي الله عنه لما وجد الناس يقولون فلان هذا قتل شهيدا، فلان هذا مات شهيدا، رد على هذا الأمر فقال من مات في سبيل الله أو قتل معذرة. قال وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا، ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقول ذلك؟ يعني في هنا في اختصار في الرواية، يعني لعله أوقر عجز دبته أو دف دبته ذهبا أو فضة خرج في التجارة، يعني هذه لعلها سقطت في الطبع، لعلها سقطت في الطبع، أو لعله أورد الحديث يعني باختصار. قال ألا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد. طبعا الحديث بلغض من مات في سبيل الله أو قتل فهو في الجنة، يعني هذا هو اللفظ الذي ورد. قال وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن أبي العجفاء بفتح المهملة وسكون الجيم ثم فاء عن عمر. ثم قال وله شاهد إلى أن قال وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد. قال وعلى هذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد، بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجماع. يعني نقول مثلا من مات في هذه الغزوة فهو شهيد، هذا كلام على العموم. ما قلنا ليس شهيد، ما قلنا عنه شهيد، ما قلنا ذلك، لكن نقول من قتل في غزوة كذا فهو شهيد، هذا باعتبار الإجمال. أما باعتبار التعيين والتحديد هذا لا، هذا لا يجوز أن تقطع الإنسان بعينه أنه قد نال الشهادة، هذا لا يجوز أن يحمل الإجماع. وهنا نعود من نفس السؤال، ما حكم شهداء التحرير؟ كما يقول بعض الناس وكما يماشيه بعض دعاة الضلال، بل ويقولون الهلال الزكية الطاهرة الزكية النقية، يقولون ذلك صراحة. من تراكم من هذه الناس زكية؟ من أين عرفوا؟ أدخلتم في علم الله عز وجل؟ من دركم أن هناك خرجوا في سبيل الله ثم انتبهوا لأمر ولا يجوز؟ كان قد نفى عليه أهل العلم ممن هم على هذا المنهج الصحيح، لا أدري كم نفسه على ذلك أو لا، المهم أن قد انتبهوا له والحمد لله تعالى. طبعا هم تأولوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، هذه تسأل في هذه المسألة، يقولون من قتل دون مال فهو شهيد، هؤلاء الناس خرجوا يطلبون حقوقهم، هؤلاء ظلموا وأكلت حقوقهم بالباطل فخرجوا يطلبون حقوقهم فقتلوا، إذا هؤلاء يتنزل عنهم الحديث من قتل دون مال فهو شهيد. نقول طيب نظرة بتدبر وتأمل لهذا الحديث، معنى هذا الحديث من قتل دون مال فهو شهيد، يعني كل شهيد قاطع طريق يعقله او يهجم عليه في بيته فيقول لك انا اخذ معنى او اعطيه ما معنى، فان استطعت ان تجاهره بالحسنى الذي هو نفسه، فان كنت لا تستطيع ان تدفعه عنك الا بقتاله او قتله فإن فعلت فقتلته فهو في النار، فإن فعلت فقتلت فأنت شهيد في هذه الحالة وفي الجنة وأما هو في النار. إلا أن تدرك عينات الله يعطون قبل أن يموت فيشد توبة صادقة عن شيء قبل يموت. لكن هو في الناس على حدث هذه قبل أن يصب من هذا الفيح. أما هذا فلا تشد لأنك قتلت دون مالك دون مالك الذي تعلمه من أقشغة دون مالك الذي تصدق من كذبك وتعرك وجهلك. لكن هؤلاء الذين خرجوا خرجوا يطلبون شيئا لا نعلم عنه شيئا يقولون أموالنا سرقت تعلم القدران ما كنت أولا هل أنت من الأغنياء هذا مال العالم هذه الأموال التي سرقت ليست أموال زيد معمر بعينه أموال تعتبر بمثابة ما يمتلك أسماء على بيت مال المسلمين من الذي يستحق المال في بيت مال المسلمين من؟ القادمون الأغنياء؟ ها؟ أنت تعلم حالة هؤلاء الذين قتلوا؟ هل هم أغنياء؟ هل هم فقراء؟ يمثل حاجة إلى المساعدة؟ ها؟ لا نعلم ذلك بل نعلم أنهم أو أغلبهم في حالة مادية مشهورة بل ولعل منهم من ينبغي ان تؤخذ منه زكاة المال. فاذا هؤلاء ذهبوا من انفسهم لم يات هؤلاء فاخذوا منهم هذا المال عمره او عنوه قد يقول قائل ولكنهم يدفعون ضريبه المبيعات ويدفعون ضريبه العقار ويدفعون هذه سرقه هذه سرقة. طب لماذا أنت دفعتها؟ لماذا دفعتها في ذلك؟ هل لك أن تمنع ذلك في ذلك؟ نقول لنا ولكنه حق لنا لابد أن نأخذه. طيب هل هذا الحق بعينه هل تراه ماثلا أمام عينيك حتى تقاتل لأجله؟ هل هذا الحق بعينه أمامك أنت عن أي شيء تقاتل على أمواله أخذت منك ظلما وعدوانا لكنك لا تدري قدرها ولا تدري أين مكانها لا تدري هذا فعلى أي شيء تقاتل أصلا لا تدري حقا معلوما لك وهؤلاء ما شربوا ما أخذ منهم من هذه هل طبعا بعد التسكين جبلا بأنهم أخذت منهم هذه الأموال يعني بسبب العقار درجة العقار ودرجة المبيعات والجمال وغير ذلك نقول هذا بعد تسليم جدلا وطبعا فعلا لا تشوف الضرائب ظلم محض الجمال ظلم محض ضريبة العقار ظلم محض وهذا لا يجوز ولي حل من الأحوال هذا خلاف لا يجوز لا يجوز ولي الأمر كائنا من كان هذا حكم الشرع هذا ظلم محض على العلماء أو على البطانة القريبة من الحكام أن يذكروا الحكام بذلك الأمر أن هذه نقود ممنوعة شرعا لا تجوز فإن ذكروه وأبوا إلا أن يسمعوها من الناس فنفوض الأمر إلى الله عز وجل لكن نقول هؤلاء ما قاتلوا عن أمر معلوم ولم يقاتلوا وقت أخذ هذا الشيء منهم يعني هؤلاء كانوا يقاتلون عنه أموال إذا كنت حقاً على ضرائب والجمال الأخير فلماذا لم يقاتلوا وقتها؟ وقت ما أخذت منهم ما قتل وقتها؟ ثم هل هذا مكان القتال؟ من الذي أخذها منكم؟ هل تستطيعون الوصول إليه حتى تقاتلوا عن هذا المال؟ لا تستطيعون لا سبيل لكم إلى ذلك الأمر أصلاً طيب كما ذنب هؤلاء الذين تقاتلونهم صراحةً أو تعترضون عنه صراحة ثم هل صرحتم بحقيقة الأمر وقلتم لنا حقوق أخذتم منا أموالا وسرقتموها وغرمتمونا فأخذتم منا كذا وكذا وكذا لنا هذه الحقوق فرضوها علينا ما قالوا هذا إنما خرجوا للحرية والمساواة خرجوا يقولون زيادة المرتبات ما تعرضوا لذلك الأمر يعني الشيء الذي كان ممكن أن نقول خرجوا إلى الشيء ما ذكروه وما طلبوه صراحة إنما طلبوا زيادة المرتبات وطلبوا حرية وطلبوا إخاء ومساواة إلى غير ذلك، وما تعرضوا من كان مقصرون. ثم هم الذين ذهبوا إليهم، ما فعلوا ذلك حين جاء إليهم أولياء الأمر أو من ينوب عن أولياء الأمر؟ كم حكم هذه البناء؟ أيعقل أن تكون بناء ذكية؟ أيعقل أن تكون بناء طيبة نقية طاهرة سفك في سبيل الله عز وجل؟ من أين لنا؟ إن كان الشهيد الذي سفك دماؤه في أرض المعركة تحت راية الجهاد في سبيل الله لا نستطيع أن نجزم بذلك، فمن أين لنا الجزم بأن هؤلاء قد قتلوا شهداء ومضوا إلى الله عز وجل شهداء؟ ماذا؟ إن كان الذين قالوا هذا الكلام ودلوا حوله ورفعوا الشعار ذاك الناس إن كانوا لم يقروا من هذا الكلام ولم يقفوا على ما ذكروا البخاري في صحيحه فهم في عباد الجهلاء أو في عباد من أولى به أن يصبوا العلم عن ذلك إن كانوا يعلمون ذلك، وإن كانوا يعلمون ذلك فهذا يعتبر من الحكام والغش لهذه الأمة، ويعتبر نفاقا عمليا، وأنا أعلم ما أقول نفاقا عمليا حتى لو طيب اتهموا في النفاق وأخرجهم من الإسلام، ما قلت ناسخوا نفاقا عقديا، ما قلت أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، ما قلت هذا، انما هذا نفاق عمل ان تظهر خلاف ما تبطل ترجو من وراء ذلك حظا من حدود الدنيا الثانيه. فهؤلاء يتملكون اما لولاه الامر او للشباب الذين اثاروا هذه الفتنه او لبعض الطوائف الاخرى الذين راوا ان من المصلحه ان يكونوا معا لخندق واحد. وكل هذا كلام باطل تحت أقدامنا بحمد الله وعونه، تحت أقدامنا لا يساوي ذرة من الحق ولا علاقة له بشيء من الحق. لماذا؟ لأن النفاق العملي قد ظهر واضحا دون أدنى شك، وإلا فنحن ظالمون والله نقول لهم ردوا على هذا الكلام، إن كانت عندهم حجة قوية فردوا عليها، قولوا لنا أن هذه الدماء التي سفكت فعلا جديرة بأن تكون زكية ونقية وأصحابها جديرون بأن يكونوا شهداء بدون بدليل يؤكد هذا الأمر، وإلا فنحن نقول أنتم أعلم وأجهل بدين الله عز وجل من الإمام البخاري ومن ابن حجر العسقلاني ومن أئمة الإسلام في كل القرون الماضية حتى ذكر الأدلة، الله أعلم بحقيقة عقيدتهم ودينهم وإيمانهم، فنقول هؤلاء شهداء ولا ندري أين جاءوا ولا لماذا ضربوا هذه المطالب ولا في أي شيء سفك بذلك، بل الذي نسيه حقيقة ونقطع به حقيقة هنا أدنى شك أن هؤلاء أهل فتنة وأنهم أهل ضلال وأن نداءهم صفك في سبيل الشيطان وليس في سبيل الله عز وجل. إن كانوا قد ضرروا بهم فنحن نقول نرجو لهم في أحكام الآخرة أن يغفر الله عز وجل وأن يتجاوز عنهم لأنهم قد ضرروا بهم، أما إن كانوا قد تعمدوا ذلك فلهم هدف، لهم هدف بما ليست زكية من أي حال من الأحوال، بل سيسألهم الله عز وجل عن قتل ياسوتين وعن تسببهم للفوضى والدمار والشر والفساد الذي ترتب على خروج ذلك. فالأدلة واضحة والكلام في غاية من الوضوح، ولا نملك في نهاية الأمر إلا أن نقول نسأل الله تعالى أن يثبتنا وأن يسددنا وأن يرد هؤلاء الذين رسلوا إلى العلم أن يردهم إلى الحق وإلى أن ينطقوا بكلمة الحق حتى ولو كانت مرة، وأن يرزقهم توبة صادقة قبل أن يموتوا وإلا فالذي هم على الكتاب إنما هو اتفاق عملي واضح وتملك وتقرب وتقرب إلى أولياء الأمر أو إلى بعض الطوائف الحالية كالإخوان والصوفية والعمالية وغير ذلك. يعني هم يتقربون إليهم بمثل هذه الفتاوى الفاجرة العرية من العلم الصحيح النافع، وهم يعلمون ذلك صراحة. قال ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت ترجو له رحمة الله. يعني بل حتى لو أن الإنسان مات على ضلالة لا نستطيع أن نجزم له بأنه في أهل النار. لماذا؟ قد يكون يعني سبقت له توبة صادقة على احتمال واحد. هل أنت تجالسه طوال يومك؟ لعله فارقك فازدوى جلما فبكى من خشية الله وتاب وندم فقبل الله تعالى توبته فتوفاه في هذه اللحظة. والعبرة بالخواتيم هذا من الممكن أن تكون والدا قد تكون له مصائب مكفرة قد تكون له حسنات ناحية قد يكون ممن استجاب الله عز وجل في دعوة واحد من الصالحين قد تدركه شفاعة يوم القيامة. وهكذا هناك موانع كثيرة جدا تمنعنا من أن نشهد لمعين بالجنة أو بالنار. لا نستطيع أن نقطع في هذا الباب معين، لكن من الممكن أن نقول من فعل كذا فهو من أهل الجنة، من فعل كذا فهو من أهل النار. هذا نستطيع أن نقوله، لكن على سبيل الإجمال، أما على سبيل التعيين والتحديد فلا. قال فإن لم تكن من نفس نوع عند الموت ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه ولا تدري ما يسبق له عند الموت من الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إلى مات على الإسلام ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. قال وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. طبعا يحيينا قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر إنه هو الغفور الرحيم. ولا نعترض على ذلك بقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا لقي العبد ربه يوم القيامة بهذا الشرك. هذا الذي لا يغفر الله عز وجل أبدا أن يموت مشركا بالله فيلقى الله عز وجل يوم القيامة بهذا الشرك الذي نزعه. هذا والذي لا يغفر الله عز وجل لكن أدركته وحشه وجعله قبل أن يموت فزاد من هذا الشرك الله تعالى يغفر له. ودليل ذلك قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنما يغفر الذنوب جميعا والشرك ذنب من الذنوب. نعم هو أكبر الذنوب لكنه ذنب من الذنوب فإن زاد منه قبل الله عز وجل وإن لم يتب فإن الله تعالى يعني يحاكمه على ذلك الشرك يتغاضى عن الكبائر الأخرى. أما هذه الكبيرة فإن الله عز وجل يحاسب العبد عليها يوم القيامة. قال والرجم حق والرجم حق طبعا وإن لم يثبت دليله في كتاب الله عز وجل فقد ثبتت السنة بذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة بعده. وهذا من صميم ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن الرجم حق وأن الذين يكذبون به لا شك ليسوا من أهل السنة في شيء لأن الأدلة قد وردت صريحة بل قد وردت القرآن الذي نسخ تلاوته والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الزكاة نكالا من الله والله عز وجل. هذه آية وتليت لكن نسخ تلاوتها وبقي حكمها. عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة من بعده. وذكرت رواية الإمام أحمد المختصرة عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويعني عوضت على الإمام الذهبي جدا لأنها مطولة قد اشتملت على بعض المسائل الأخرى المهمة والتي فيها أن عمر رضي الله عنه قال لأنه سيكون فيكم من هذه الأمة من يكذب بالرجل ومن يكذب بالدجال ومن يكذب بعذاب القبر ومن يكذب بطلوع الشمس من مغربها ومن يكذب بعذاب القبر ومن يكذب بالشفاعة ومن يكذب بخروج أقوال من النار بعد من تشوشوا أو انتحشوا يعني مثلا من تشوشوا قال فلئن أبرأتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود يعني انظر الى فهم عمر وفهم النظري انه سيكون فيكم من هذه الامه من يكذب بالرجل وقد وجب في عن ذلك الخوارج يكذبون بذلك الامر ثم جاء من بعدهم اقواما ايضا صاروا يكذبون بالرجل بل ومن الناس الطوائف من لا يجمع بين يعني مسالتين ومنهم من يجمع بين ثلاث ومنهم من يجمع بين الكل ومنهم من زاد عليه ايضا فاصبحوا لا يحسنون الا انكار ما هو معلوم من الدين بالضروره. قال والمسح على الخفين سنه. والمسح على الخفين سنه. طبعا يعني قد يقول قائل ما علاقه المسح على الخفين بهذه المسائل العقليه؟ طبعا هم نظروا الى ان بعض اهل البدع والاهواء انكروا مثل هذه الامور وكان اهل السنه يعني يقرون بذلك ويعني يصدقون به ويعملون به وينشرونه بين الناس اصبحوا في جهه مولاي في جهه فوجدوا ان تصريحهم بما يخالف في هؤلاء يعتبر من جنه المعتقد فانك لا تصير يعني مميزا الا اذا خالفت هؤلاء بما يعتقدونه فمن جمله مخالفتك لما يعتقده هؤلاء أن تقر بما يخالفون فيه فإن كانوا يردون المسح على الخفين فأنت تقول يا وأنا أرى نفسي على الخفين لأن هذا من البدع والضلال ما كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه على مثل ذلك الأمر بل كانوا يعملون بالمسح على الخفين ويعلمون الناس ذلك الأمر ويعتقدونه من دين الله عز وجل فإذا جاء بعضهم المداخلين فخالفوا في ذلك الامر قلنا هؤلاء خالفوا الحق في هذه المساله ونحن مخالفهم فيها فنشهد بما يخالفون في هذا عن وجه يعني ادخال هذه المسائل في المسائل في اعتقاد والا فطبعا يعني هي في مسائل الفقه يعني اليق ادخالها في مسائل الفقه اليق بل اقول من الممكن ان تكون من ضمن الاعتقاد باعتبار المفهوم العام لأنك لا تفعل شيئا في دين الله عز وجل إلا وأنت تعتقد إما وجوده أو إباحته أو تحريمه. يعني مثلا أنت تترك الدين لماذا؟ لأنك تعتقد تحريمه. أنت تتزوج لماذا؟ لأنك تعتقد إذا حضر لك. أنت تتوضأ للصلاة لماذا؟ لأنك تعتقد أنه لا صلاة إلا بطهارة وهكذا. يعني لا تستبيح الصلاة بغير وضوء، لماذا؟ لأنك تعلم أن ذلك حرام. عقيدة أنت تعتقد هذا الأمر، تعتقد أن الوجوب أو الإباحة أو التحريم وهكذا. فإذا يعني كل المسائل من حيث العموم تدخل في الإيه؟ تدخل في العقيدة، يعني تندرج ضمن إيه؟ مسائل الاعتقاد، لكن لما ترتب على ذلك الأمر يعني إيمان وكفر ونحو ذلك، فإنهم يعني يركزون على ما يتعلق بمسائل الإيمان الكبرى وما يتعلق بالإيمان بالآخرة ونحو ذلك. لكن لما صار البدع يقطعون الشعار هذا الأمر وصاروا يخالفون ما هو معلوما واضحا ظاهرا عند أهل السنة اذكرها أهل السنة إلى أن يجعل ذلك أيضا من ضمن المسائل التي تدرس في مسائل الاعتقاد خاصة. طبعا يكون ذلك الشيعة يعني الروافض يمكنون المسح على الخفين لكن الحمد لله انا ما تفكرش هذه المساله لو أن الشافعي العلم من أهل السنة أنكر ذلك لعدم وجود الدليل لا يمكن أن نجعله من البدع. فإذا ثبت لنا أن بعض أهل العلم أنكر النصح الخصي لعدم وجود الدليل عنده لا ينفع أن نقول هذا كهؤلاء، لأن هذا الرجل ثبت لنا أنه من أهل السنة، لكن هؤلاء الناس أنكروا الأمر أفضل مع وجود الأجنة. هؤلاء مخالفتهم صريحة ومخالفتهم ليس في مظهر الدليل ولكن في معاندة. قال وتقديم الصلاة في السفر سنة. طبعا لعله وجد في زمانه من ينكر أيضا صلاة القصر في السفر، لكن طبعا نحن ننكر عليه هذا الكلام. وتقصير الصلاة في السفر سنة إن كان سنة بمعنى أنه من دين الله تعالى، يعني حيث أننا نقول هذا من عموم طريقته ومناصره القصر في السفر. إن كان كذلك فالحمد لله. أما إن كان الاعتقاد مفهوم في اصطلاحي، يعني أنه سنة يعني لا حرج عليك أن تصلي متما في السفر، فلا لا صلاة القصر واجبة على المسافر. يعني هذا هو الفرق، صلاة السفر واجبة على المسافر، لكن العبرة أن يكون مسافرا، لا بد أن يكون مسافرا. نثبت أولا ونحقق السفر، فإن ثبت لدينا أنه مسافر فحينئذ يجوز يعني أن يأخذ بالرخصة، وهي رخصة من جهة وحكمها الوجوب من جهة أخرى. يؤكد ذلك طبعا من مسائل الصلاة، لكن الراجح فيها فعلا أن صلاة القصر واجبة على المسافر. يؤكد ذلك الرواية البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين من الحضر والسفر، فأقر صلاة السفر وزيدة صلاة الحضر. يعني انتبه إلى فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في الحدث والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحدث. طيب البخاري مسلم أيضا اللي وجع عن ابن عباس معذرة الأسعان عند مسلم فقط عن ابن عباس رضي الله عنه أن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحدث أربعا، وفي السفر ركعة، وفي الخوف ركعة. انتبه، فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحدث أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. هنا يقول حديث عائشة رضي الله عنها يقول فرضت الصلاة ركعتين في الحدث والسفر. ابن عباس يقول فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحدث أربعة. كيف الواقف بينهم؟ طبعا يشمل حديث عائشة رضي الله عنها على أول الأمر، نعتبر حديث ابن عباس على أول الأمر. يعني لا كما قلت يشمل حديث عائشة رضي الله عنها على أول الأمر، يعني ابتداء اول ما فرض الصلاه فرض ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. واما ابن عباس فانه ذكر الامر بعد ما قال الليل والسفر. على اي حال استقر الامر، استقر على ان الصلاه في الحضر الاربعه، على ان الصلاه تكون في الحضر الاربعه وتكون في السفر ركعتين وتكون في الخوف ركعتين. اذا ماذا عرض؟ فعائشه رضي الله عنها اخبرت عن حقيقة الأمر باعتبار البداية، في البداية فرض الصلاة في الحدث والسفر ركعتين ركعتين. لكن انتبه إلى موضع الحجة في المسألة، لماذا قلنا بأنه واجب؟ صلاة القصر في السفر واجبة، لماذا؟ من أين شئنا بهذا الوجود؟ انتبه إلى الأطباق الولد، ماذا قال؟ فرضت، إذا هذا فرض، فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر. فأقر صلاة السفر وسيلة في صلاة الحضر. إذا بقي صلاة السفر على حالها الأول ركعتين. ما حكم هذين الركعتين؟ طريقة قلنا الصلاة ركعتين. طيب يأتي حديث ابن عباس رضي الله عنه فيقول فرض الله فكر الله فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. إذا يعني هذا من مسائل الخلاف لا ينبغي أن تستفيد بل نقول نعم إلى أن مسائل الخلاف لكن الراجح فيها قطعا الوجوب لست مطيرا في حال الخطأ أن تصلي ركعتين أو تصلي أربعا لا بل يجب أن تصلي ركعتين ما دمت متأخرا. يبقى الكلام في السفر تحدد السفر ولا أقول دائما أن هذا الكلام كان قديما يعني باعتبار المشقة والتعب والجسد المنهج في الطائرات هذا طبعا كلام لا ينبغي أن يقال لأن الله تعالى يعلم بعيد متقدم الأمل أن الناس سيركبون الطائرات وغير ذلك ومع هذا فلم يفكر في الأمر بل أنت حتى في مسألة الفطر الله تعالى قال من كان منكم مريضا أو على سفر ذكر السفر بأنه نجرة لم يعرفه نجرة فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي سفر ولم يفكر لم يقل فمن كان منكم مريضا مرضا يشهد فيه المريض على الهلاك أو على سفر يتعب منه المساعد تعبا شديدا لن يسمع ذلك وانما اطلق الكلام في كتابه اطلق الكلام في كتابه فقال ان كان منكم مريضا او على سفرين. اذا ما يصح لنا ان نطلق عليه اسم السفر هذا هو الذي يعني يجب علينا ان ناتي بالرخص بالرخصه فنصلي السفر فتعبد يعني مثلا لا يقول يا فقراء مثلا انا اسافر العمل هذا لا يصح ولا يوقف لان ثم سفره في حي حلوان يقول مثلا انا اسافر الى حلوان قديما كان هذا من الممكن باعتبار المشقه وبعد المسافه كلام من الممكن لكن لما تنقلت المباني وصرت تتنقل من محطه الى محطه حتى تصل الى حلوان لما انتقلت المباني صارت هذه مدينه واحده متقاربه غاية ما في الأمر أن هذه المدينة لها أبعاد هذا بعدها وهذا بعدها وهذه أواصلها فلما اتصلت وسهل التنقل لم استطع أن نقول من هنا إلى حلوان سفر لكن هل نقول من هنا إلى السويس مثلا سفر؟ نعم حتى ولو ركبت طائرة حتى ولو ركبت طائرة في ربع ساعة هذا حسن إن كنت صائما لك أن تفطر حتى ولو في رمضان لك أن تأخذ بالرخصة في ذلك الأمر. طيب يعني سبحان الله ذكر السفر لكن بعد الصحابة بالصوت. يعني نقرأ عنه ونفهم من ذلك. قال وتفصيل الصلاة في السفر سنة قال والصوم في السفر من جاء صام من جاء أفطر. هذا أيضا يعني لعل هو من واقع الناس يمكن هذه المسألة. فرد عليه باعتبار أن من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يرون أن المسافر له أن يصوم السفر وله ان يفطر. العبره بان تسمي هذه المسافه، هل هي مسافه يسمى من يقطعها مسافرا او لا؟ ان كان يسمى مسافرا فله ان يفطر. كان يقطع هذه المسافه بطائره بدافع مشيا على قدميه يفطر. المهم ان هذه المسافه يعني لنا ان نسمي صاحبها مسافرا. في هذه الحالة يقول أن نعم. أنت الأمر لا تبقى بين الألف أو لا لا فرق. لا فرق لا فرق. العمل لا تبقى بين الألف العمل لا تبقى بين الألف طبعا معجزة مش عايزين أنكم تبقى في الخلاف من بعيد بس مثلا لأنه طبعا مسألة فقهية نحلها درس الفقه لكن نحن الآن طبعا نتكلم عن درس الأصول. يكفينا فقط أن نعلم أن الصوم في السفر أنت مخير فيه، لك أن تصوم ولك أن تصوم. نصف الأدلة التي يعني نستدل بها في ذلك الأمر. في رواية الصحيحين من عائشة رضي الله عنها قالت أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم والسفر وترك فيها الصوم. فقال يا رسول الله أصوم أأصوم في السفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فصوم. يعني هذا هو دليل ايه؟ دليل الإباحة. يعني إن شئت فصوم وإن شئت فأفضل. يعني لا يجوز للصائم في السفر أن ينكر على المفطر ولا يجوز للمفطر أن ينكر على الصائم. كلاهما طيب. هناك حديث أيضا في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قد يعارض هذا الحديث الحديث الظاهر. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. فبيقول بقى سبحان الله رحمه مرنا بالبر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول ليس من البر الصيام في السفر. فكيف نوفق بين الحديثين؟ يعني كيف نقول انت مخير تصوم او تفطر في السفر ثم ياتي حديث اخر فيقول ليس من البر الصيام في السفر؟ طبعا نقول الحديث فيه قصه وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على اصحابه فراى رجلا قد ظلم عليه يعني وقت جلس من يعني من الاعياء الشديد وظلم عليه فقال ما بالك؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. هل الحديث ناخذ منه انه يتعلق بعموم شخص وليس يعني ليس عموما يتعلق بالاحوال يعني من غير الفرق يعني العموم الوارد في الحديث ليس من البر الصيام في السفر هذا يتعلق بالاشخاص وليس بالاحوال يعني لا ننظر الى حاله السفر لا تعنينا انما ينظر الى الشخص من كانت حاله كحال هذا الرجل يعني من كان مسافرا فتعرض للاحياء الشديد بحيث انه يحوج اخوانه بان يشتغلوا به فيظللوا عليه ويقيمون بالتخدين عليه ما لك ولهذا يا عباد الله خفف عن نفسك وخذ بالرخصة وافطر ودع اخوانك يشغلون انفسهم بما يصلحهم وبما يحتاجون اليه لماذا تجعلهم ينشغلون بك لاجل ان تصوم ولاجل ان تتم صومك لا ياتي هذاك الله في هذه الحاله ليس من البر اصوم الصوم يعني العموم الوارد لا يتعلق بالسفر انما يتعلق بحال الشخص يعني من كانت حاله كحال هذا الرجل يقال له ليس من البر او صيامه الصوم لكن ان كان الرجل ليس بحاجه الى احد ان يخدمه او ان ينشغل به ولم يتعرض لعياء شديد يضعفه ويفوت عليه اشتغل بالكثير من الفضائل والمنافع من كان كذلك تقول له انت مخير ان شئت فصوم وان شئت فافطر حتى نجمع بين يعني ايه الادله فليقول قائل الادله متعارضه لا ليست متعارضه التعارض من خلال افهامنا نحن لكن يعني بالنظر الى يعني الادله الوارده وما يعني يتعلق بها نجد ان المساله والحمد لله لا تناقض فيها بل هذا يعمل في موضعه وهذا يعمل به في موضعه. قال ولا باس بالصلاه في تراويح. وطبعا كلمه تراويح مفرده نحن باللغه الدارجه نقول سروال يعني نقول سروال مفرد تراويح هذا خطا كلمه سروال اصلا غير صحيحه انما تراويح مفرد تراويلات يعني كلمة تراويح تجمع على تراويلة فكلمة تراويح هنا هي مفردة أصلا. طيب قوله ولا بأس بالصلاة في التراويح لماذا يقول هذا الأمر؟ إن بعض الناس يعني بدع يرون عدم جواز الصلاة في التراويح أساسا. إحنا بنسميه دلوقتي إيه؟ بنطلون يعني. طبعا الشيعة يفعلون هذا يعني في مساجدهم يعني سبحان الله تراهم إذا أرادوا أن يدخلوا المسجد يخلعون سراويلهم يعني خارج المسجد كما نحن عن نحن في العالم هذا موجود عند بعض الشيعة يفعلون هذا فعلا يخلعون القراويل عند بوابات المساجد ويدخلون يدخلون المساجد يعني يصلون بدون سراويل كما نخلع نحن نعالنا. طبعا هذا باطل، بل هم يذهبون الى ما هو ابعد من ذلك من التكلف والتنطع في دين الله تعالى، يرون انه لا يجوز ان تصلي في ثوب من الكتان و يعني من ال ثوب الغريب مثلا. نعم ثوب الغريب مثلا. لا لا لا ايا كان، حتى هم ينظرون الى الثوب يعني سواء كان من الكتان او القطن، الثوب اللي هم الكتان او القطن لا يرون يعني صحه الصلاه فيه. و يعني طبعا من جملة يعني وصل إليه الإشاعة أنهم يرون أن السجود أيضا على الأرض لا يجوز على نبات يوسف، يعني لا يجوز على نبات يوسف إنما يجوز على نبات لا يوسف كحديث نقل. و يعني يرون أن أفضل السجود إنما يكون على يعني التربة الحسينية، يعني احنا بيسموها انا عندهم ايه الشقه اللي على المنظر دي بيجيب حاجه كده وايه بيجيبوه من كربلاء خاصه يعني ياخذونه بل ويوضع في المحل عندهم لمن لم يعني ياتي بشقته فقد ان يستقبل شقته يعني عن بكره في ابيه او ان يهديهم الى الصراط المستقيم فيضعون هذه الاحشاء عندهم في المساجد، فيرى ان وضع هذا الحجر حتى يكون بينه وبين الارض في السجود افضل واعظم في الدرجه وفي المنزله وفي الاجر عند الله تعالى مما لو سجل على الارض مباشره. وسبحان الله المتنطع دائما والمتكلف لا يصل به تنطعه وتكلفه الا الى تنطع اخر وتكلف اخر وهكذا حتى تراه منسلخا من الدين من هذا الامر. فنعوذ بالله من القدر. قال ولا بأس بالصلاة في التراويح والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. طبعا هذا في الحقيقة لا نستطيع أن نصل إليه. لماذا؟ لأنه أمر قلبي، رجل شهد بالشهادة بل ولعل المسلم فيصلي معه بل ولعل أن يكون ممن يحفظ القرآن أيضا، لكن لم تدري لذلك حال قلبي مع الله عز وجل. في هذه الحاله نحن لا نعلم الا بالقران، وتعلمون ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملنا مع قتاده وبيت سلول، ماذا كان يصنع؟ كان يتعامل معه بالله عز وجل مع انه منافق قد علم نفاقه صراحه، وانما ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني التعرض له لمصلحته الدعويه حتى لا يقول الناس انه يقتل اصحابه. الناس في القرى وفي البلاد المجاوره يرون عبد الله بن ابي سلول يجهر بالشهاده ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم انه منافق صراحه قال الناس نسلم اليوم حتى يقتلنا غدا لا نكفر بالاسلام. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلحه المترتبه على تركه، مع انه يعلم يقينا انه من المنافقين، بل هو الذي اسس حزب النفاق في المدينه، فما ترك قتله او معاملته بما يستحق الا لاجل مصلحه الدعوه. طبعا نحن الان لا سبيل لنا الى معرفه ذلك الامر، من اين لنا ان نعرف ان هذا الذي يصلي معنا من المنافقين؟ بل والله قد يكون ممن يعتلي المنبر وله عروج ويقول الناس قال الله قال رسول وهذا حلال وهذا حرام ويكون من المنافقين، لكن لا نستطيع ان نسلم بذلك الامر لان هذا امر قلبي عقدي لا يطلع عليه الا الله عز وجل. فهذا نفاقه العقدي يحاسب عليه في الاخره، اما نحن فنحن نعامله في الدنيا باعمال اهل الاسلام، فاذا ما نسلمه من قبور المسلمين لاننا لا نستطيع ان نسلم بانه خرج من المله، لكنه يوم القيامه يحشر في زمره الكافرين حتى وان دخل في مقاتل المسلمين يحشر في زمره الكافرين لانه كان منافقا نفاقا عقديا قلبيا، والله تعالى يعلم منه ذلك. فإذا خفي عنا ذلك الله تعالى لا يخفى عليهم شيء لا بقربي ولا بقربي. قال واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. شرعي هذا القرار.